تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. تحدثنا في الدرس الماضي عن تقسيم الناظم رحمه الله الذنوب إلى كبائر وصغائر، وذكرنا إن الكبيرة والصغيرة اختلف العلماء في ضبط ما هو كبيرة وما هو صغيرة، فمنهم من قصر الكبائر على الموبقات السبع، ومنهم من عداها إلى كل ما ورد فيه وعيد، وهذا الذي عليه الأكثر. فكل ما ورد ما رتب عليه الشرع عقوبة دنيوية أو أخروية، أو رتب عليه وعيدا دنيويا أو أخرويا، فإنه معدود في الكبائر. أما إن الصغائر قد يصحبها الإصرار، إصرار عليها والاستهانة بها، فتتحول إلى كبائر، إلى كبائر بالإصرار. كما أن الكبائر قد يصحبها من الندم، أو يعقبها الندم فتمحى بالتوبة. وذكرنا أن الراجح من قول أهل العلم أن الحسنات يكفرن الصغائر دون الكبائر، بل إنما تكفر الصغائر بالطاعات بشرط اجتناب الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما لم تخش كبيرة. وكما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمن اجتنب الكبائر فإن الله يكفر عنه سيئاته، وذلك إذا فعل الطاعات، أي يكفرها بالطاعة. ما قال الناظم: وقد تخف حالة المكروه وقد يكون ضد ذاك فيه، ربما أطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبه. يقول إن المكروه كما أن السنة المندوبة متفاوت في درجاته، فأعلاه السنة المؤكدة، ثم السنة، ثم يعني التطوع على اصطلاح عند العلماء في التفريق بين السنة المؤكدة وبين السنة وبين التطوع وبين الرغيبة وغير ذلك من الاصطلاحات، بل حتى بعضهم عنده كالمالكية عنده السنة الواجبة، وكل هذه الأقسام داخلة في المندوب في اصطلاح الأصوليين. أي فكما أن المندوب متفاوت الدرجات، فإن المكروه كذلك متفاوت الدرجات في الكراهة، فأعلاه يصل لكراهة التحريم هو يقاربها، ثم هو درجات بعد ذلك متفاوتة بحسب قربه وبحسب ما يترتب عليه من مفاسد أو يجره من ما يعاب شرعا. يقول: وقد تخف حالة المكروه وقد يكون ضد ذاك فيه، أي وقد تزيد كراهته وتشتد حتى يقول بعض أهل العلم بتحريمه. ثم إن العلماء ليس لهم اصطلاح واحد في الكراهة، فقد يعبر بعضهم بالكراهة ويريد بها التحريم، وذلك إما لمقصد الورع أو التورع عن إطلاق التحريم، وكان ذلك عادة أئمة السلف والمفتين منهم، فإنهم قل أن يصرحوا بتحريم المحرمات، بل يكنون عن ذلك بعبارة تفهم المراد دون أن تكون صريحة في التحريم، وذلك تحرجا من الوعيد الوارد في قوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكان أئمة السلف يتحرجون من إطلاق لفظ الحرام، فكان مالك بن أنس مثلا يسأل عن مسألة من المحرمات فيقول لا أحبه أو أكرهه أو عبارة مشابهة، فيطلق الكراهة ويريد بها التحريم، ويفهمون ذلك من عادته ومن القرائن المحيطة بكلامه. ومما يرتبه من آثار على ذلك فيفهمون أنه قصد بذلك التحريم، بل هذا مصطلح قرآني، فقد وردت الكراهة ويراد بها التحريم في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعض الكبائر ونهى عنها من الشرك وأكل مال اليتيم وغير ذلك في سورة الإسراء، قال بعده: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، بقراءة نافع التي نقرأ بها، وفي قراءة عاصم: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أي فهذه الكراهة هنا بمعنى التحريم، وليست الكراهة الاصطلاحية، ولا يمكن أن يقال في الشرك والزنا والتطفيف في الكيل والميزان وأكل مال اليتيم، لا يمكن أن يقال فيها إلا بالتحريم الشديد، بل هي من الكبائر العظام. إذن هذا معنى قوله: ربما أطلق، أي المكروه، والقصد به تعين الحرام للمشتبه، فلا يقصد به ما كان مشتبها. وقد مر معنا أن المشتبه مختلف فيه، هل هو في قسم المحرم أم هو في قسم المكروه، وإن قيل إنه في قسم المكروه فهو من أشد أنواع المكروه، لكن المقصود بالكراهة في آية الإسراء وفي قول مالك في مواضع كثيرة وغيره من السلف أكرهه إنما هو التحريم. كما أن لهم إطلاقات أخرى، كما أنهم يطلقون المباحات المباحة إطلاقات مختلفة، فقد يطلقونه وهو الاصطلاح على ما كان مخيرا بين فعله وتركه، وهذا هو المعنى الاصطلاحي وقد مر معنا، وهو معنى قوله: وأطلق المباح إطلاقين، الأول التخير في الأمرين، أي التخير بين فعل الأمر وتركه. وأما الإطلاق الثاني للمباح فيطلقونه على ما رفع فيه الحرج، فرفع الحرج يسمونه إباحة، ورفع الحرج لا يكون ليس دائما من قسم المباح بالمعنى الاصطلاحي، بل قد يكون من قسم الواجب، كما في نفي الجناح، وكذلك نفي الجناح كما في قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج أو من فرائض الحج. إذن فنفي الحرج في أو نفي الجناح في آية في الحج في التطوف بين الصفا والمروة إنما هو لدفع التوهم أو لدفع التحرج الذي كان حاصلا من سعيهم بين الصفا والمروة في الجاهلية بعد أن كانت عليها الأصنام، فتحرجوا من ذلك بالإسلام فنفي عنهم ذلك الحرج. وأما حكم الطواف بينهما فهو واجب وتركه محرم ولا يجوز. وأطلق الثاني على نفي الحرج: وما أبيح رخصة فيه اندرج. أي أن من أنواع المباح ما أبيح للرخصة مما أصله محرم، فإنه بالنسبة لمن رخص له فيه داخل في دائرة الإباحة، وسيأتينا الكلام في ذلك، وأن الرخصة داخلة في المباح وقد يدخل في المندوب، بل قد تكون واجبة على الصحيح. إذن وما أبيح رخصة فيه اندرج، أي ما أبيح في الرخصة مندرج في النوعين في الإطلاقين، فإطلاق على رفع نفي الحرج وإطلاق التخيير. ثم جاء هنا ببيت اضطرب الشراح في فهمه، وحقيقة يترجح لي أن ما شرحه به محمد فال بن باب الملقب باه أوضح، وإن كان يتعسر توجيه البيت على كلا التأويلين أو على كلا الشرحين اللذين شرح بهما كلا الولاتي ومحمد فال باه، لكن سأبين الوجه الذي جعلني أرجح شرح باه. فأقرأ عليكم شرح الولاتي مما أقرأ شرح باه، وأبين وجه أبين وجه ترجيحه. يقول الولاتي: وباعتبار ما انتفى له يرى عن أصله من مقتضى ما اعتبر، يعني أن الرخصة ترى معتبرة باعتبار ما أي الشيء الذي انتفت عن أصلها لأجله من مقتضى اعتباره، فإن انتفى الحكم الصعب عن أصله لأجل واجب وجب أو لأجل مندوب ندب أو لأجل مباح أبيح، الأول كتحريم أكل الميتة، فإنه انتفى للمضطر لأجل حفظ نفسه وذلك واجب، فلذلك وجب أكلها على المضطر إذا خاف هلاك نفسه، والثاني كوجوب إتمام الصلاة، فإنه انتفى للمسافر لأجل دفع مشقة السفر عنه وذلك مندوب، فلذلك ندب قصر الصلاة للمسافر، والثالث كالسلم، فإن الأصل في حكمه التحريم للغرر، وانتفى لأجل مصلحة بعض الناس فيه لاحتياجه إليه في معاشه وذلك جائز، فلذلك كان السلم جائزا. وتعريف الرخصة في عرف الشرع ما قال السبكي في جمع الجوامع ونصه الحكم الشرعي إلى آخره. إذن معنى كلام الولاتي: يقبله البيت، ولكن سأبين السبب في عدم ترجيحه. يقول الولاتي معنى كلامه أن المباح مما كان مما هو استثناء، أي مما هو رخصة يعتبر بأصله، فإذا كان استثناء من محرم إنما استثني من المحرم لأجل واجب تكون الرخصة واجبة، وإذا كان من أجل مندوب تكون مندوبة، وإذا كان من أجل مباح تكون مباحة، أي أن الاستثناء لأن الرخصة أنه الولاتي يرى أن هذا البيت سيق لبيان الرخصة وأنواعها، وإن منها ما هو واجب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح. والواقع أن الناظم رحمه الله سيتعرض لهذا المعنى في باب الرخصة، وهذا الذي يرجح عدم هذا المرجح الأول الذي يرجح عدم مراد الناظم لذلك. سيأتينا في باب الرخصة والعزيمة أن الرخصة منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. أما الولاتي، أما الشارح الآخر محمد فال فيقول في شرحه لهذا البيت: وباعتبار ما انتفى له يرى عناصره من مقتضى ما اعتبر، يعني أن المباح يعرض له باعتبار غيره الذي انتفى عن أصل المباح بعض مقتضي ما اعتبر فيه. قال في الموافقات: المباح يعتبر بما كان خادما له. والخدمة هنا قد تكون في طرف الترك كترك الدوام على التنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح، فإن ذلك هو المطلوب. وقد تكون في طرف الفعل كالاستمتاع بالحلال من الطيبات، فإن الدوام عليه بحسب الإمكان من غير سرف مطلوب، من حيث هو خادم لمطلوب وهو أصل الضروريات، بخلاف المطلوب الترك فإنه خادم لما يضادها وهو الفراغ من الاشتغال بها. فالفرق بينهما أنك ترى هذا الثوب الحسن مباح اللبس قد استوى في نظر الشارع فعله وتركه من حيث ما هو مباح، وهو من حيث ما هو وقاية للحر والبرد وموار للسوة وجمال في النظر مطلوب الفعل، وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب المعين ولا بهذا الوقت المعين، فهو نظر بالكل لا بالجزء. انتهى كلامه. خلاصة كلام أباه أن معنى هذا البيت أنه يتكلم عن مسألة تقسيمات المباح، يعني أنك المباح أنه ما استوى فعله وتركه، وأن المباح قد يعرض له بسبب آخر خارج عنه ما ينقله من الإباحة إلى غيرها، فحكم المباح حكم ما كان خادما له. فالنوم مثلا مباح، ولكنه إن قصد به التقوي على قيام الليل كان مندوبا، وإن قصد به التقوي على فريضة كان واجبا، وإن قصد به التقوي على مباح بقي على الإباحة، وإن قصد به التقوي على مكروه كان مكروها، وإن قصد به التقوي على معصية كان محرما. فباعتبار القصد هنا تغير حكم الإباحة. فأظن أن الناظم رحمه الله أراد بهذا البيت أن يقول إن المباح يعتبر بما هو له، فيعطى حكمه. وإن كان في توجيه البيت ويعني تفكير إذا فككنا البيت يصعب أن ننزله على هذا المعنى، لكن يترجح هذا المعنى لأمرين: لأن المعنى الأول الذي ذكره الولاتي متعلق بالرخصة والعزيمة وبابها سيأتي، وسيأتي فيه الكلام على نفس المعنى. والأمر الثاني لأن هذه الجزئية التي ذكر هنا ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات، وقد ذكرنا أن من فوائد معرفة العلاقة بين هذا الكتاب وبين كتاب الموافقات للشاطبي وهو شيخ الناظم، من فوائد معرفتنا بالعلاقة بين الكتابين أنه في بعض الأحيان يساعدنا ذلك على فهم عبارة للناظم يكون قد نظمها من الموافقات، أو على ترجيح معنى اختلف فيه الشراح فيترجح فيه ما هو في الموافقات. ذلك أن هذه الجزئية لم يتعرض لها ابن جزي الذي هو أصل النظم، ولم يتعرض لها الناظم في المهيا، فهي من زياداته. وقد عرفنا بالتتبع أن جميع هذه الزيادات أخذها من شيخه الشاطبي، فتكون هذه الزيادة من هذا الباب. فكون الشاطبي يتحدث في كلامه على المباح عن هذا المعنى وأنه يعتبر بما هو خادم له كما مثله وكما نقلنا قوله، يرجح أن مراد الناظم بقوله وباعتبار ما انتفى له يرى عن أصله من مقتضى ما اعتبر أنه يقصد هذا المعنى. وكما قلت فتوجيه البيت من ناحية اللفظ المحض يترجح به قول الولاتي، ولكن ما يحصل من تكرار في هذا المعنى ومن زيادة مسألة من غير الموافقات يرجح القول الآخر، والله أعلم. عموما كلام الشارحين بين أيديكم، ولعله يفتح عليكم فيه ما لم يفتح علي، والعهدة عليهم فيما شرحوا به، والله أعلم. وعندي في بيتي شيء من الإشكال لعلي أجد من أطرحه عليه من أهل العلم، ولم أجده بعد. وليس بالجنس لواجب ولا مما بأمر حكمه قد حصل، وليس طاعة دليل ما ذكر أن ليس واجبا بنذر، أن ليس لازما بنذر من نذر. يقول الناظم رحمه الله إن المباح لا يزال يتكلم على المباح، فيقول إن المباح ليس من جنس الواجب، وأنه غير مأمور به من حيث هو، وأنه ليس طاعة، والدليل على كونه المباح ليس طاعة ما ذكر، أي ما أجمع عليه أهل العلم من عدم لزومه في النذر. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن النذر لا يلزم إلا إذا كان طاعة، ومع ذلك قال الذي نذر أن يصوم ويقف في الشمس أمره أن يصوم وأن يكون في الظل، فأنفذ من نذره ما كان طاعة وهو الصيام، وترك ما كان غير طاعة وإن كان مباحا كقيام في الشمس. فعرف بذلك أن المباح ليس من قسم المطلوب، ليس من قسم المأمور، كما أنه ليس من جنس المأمور، وإنما هو جنس آخر. وليس طاعة دليل ما ذكر أن ليس واجبا بنذر من نذر. نعم. فصل فيما تتوقف عليه الأحكام. وذاك مانع وشرط وسبب، والكل معمل بما به انتسب. فالسبب المظهر حكما إن وقع، وإن يكن يرفع فالحكم ارتفع. والشرط ما من شأنه إن عدم، اللازم لحكمه أن يعدم. والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد. والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرق اعتبر، ولا يكون واحد منها بدا في ذلك الحكم سواء أبدا. والبعض في الأسباب من مقدور مكلف كالبيع والنذور، وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضرورة. إذن فصل فيما توقف عليه الأحكام. إذن واصل. وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضرورة، ومثلها الشروط والموانع، مع كلا الأمرين فيها واقع، كالغسل أو كالحول للزكاة والدين أو كالحيض للفتاة، فغير مقدور بكلها اعتبر من جهة الوضع بحيثما نظر، واعتبر المقدور حيث وقع من جهة التكليف والوضع مع، ووضع الأسباب لدرء مفسدة أو لاقتضاء مصلحة معتمدة، وهو على قسمين، قسم قد وضع وقسمه الثاني لدى الشرع منع، فأول كالبيع والنكاح، والثاني كالإتلاف والجراح. يقول فصل فيما تتوقف عليه الأحكام، أي أن الأحكام وقد مر معنا معنى الحكم تتوقف على ثلاثة أمور. الأمر الأول انتفاء المانع، والأمر الثاني وجود الشرط، والأمر الثالث وجود السبب. فأيما حكم لا بد لكي يكون من أمور، وجود شرطه وقيام سببه وانتفاء مانعه. ولذلك يلزم أن نعرف معنى السبب ومعنى الشرط ومعنى المانع حتى نستطيع أن نعرف هل يتحقق الحكم ولا يتحقق. فأيما حكم لا بد أن يتحقق من وجود مقتضيه وهو السبب والشرط وانتفاء مانعه. فإذا وجد مقتضيه وهو السبب والشرط وانتفى مانعه كان. أما إذا وجد السبب ولكن قام المانع أو وجد المانع وجد السبب وانتفى المانع ولكن لم يوجد الشرط مثلا فإن الحكم لا يكون. لذلك نحتاج إلى أن نعرف السبب والشرط والمانع. وهذه الأقسام الثلاثة هي من خطاب الوضع، وهو أن يجعل الشارع شيئا ما أو وصفا ما سببا لمسبب أو مانعا لحكم أو شرطا فيه. فجعل الشارع حكما ما سببا أو شرطا أو مانعا بغض النظر عن المكلف به، هذا الذي يسمى في اصطلاحهم خطاب الوضع، وهو مقابل لخطاب التكليف. فهو أن يضع الشارع وصفا ما أو شيئا ما سببا أو شرطا أو مانعا. إذن السبب وذاك مانع وشرط وسبب، والكل معمل بما به انتسب، أي الكل يعمل به في موضعه. نعم. والسبب هو ما فالسبب المظهر حكما إن وقع وإن يكون يرفع فالحكم ارتفع. يقول الناظم رحمه الله إن السبب هو المظهر للحكم، أي ما جعله الشارع علامة على الحكم، بحيث إذا وجد كان ذلك علامة على أن الشارع أراد للحكم أن يوجد. فإذا ارتفع ارتفع الحكم، ولكنه لا يلزم من وجوده وجود الحكم. فالسبب المظهر حكما إن وقع وإن يكون يرفع فالحكم ارتفع. ولذلك يعرفون السبب بأنه هو ما يلزم من وجوده يلزم من وجوده وجود الحكم. فقال عبر عنه الناظم بقوله فالسبب المظهر حكما إن وقع ويلزم من عدمه عدم الحكم لذاته، وهو ما عبر عنه الناظم بقوله وإن يكون يرفع فالحكم ارتفع. فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وسيمثل لكل الأسباب وأنواعها. مثلا دخول رمضان سبب في وجوب في حكم هو وجوب الصوم. فإذا دخل رمضان وجب الصوم. إذا وجد السبب وهو دخول رمضان وجد الحكم وهو وجوب الصوم. وإذا لم يدخل رمضان لم يوجد الحكم وهو وجوب الصوم. ومعنى قوله لذاته أي لم يوجد بسبب بهذا السبب وإن وجد بسبب آخر. فقد يجب للنذر أو لمعنى آخر، ولكنه من هذه الحيثية لا يجب. وهذا معنى قولهم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أما لغيره فقد يلزم. وأما الشرط والشرط ما من شأنه إن عدم اللازم لحكمه أن يعدم. أما الشرط فهو ما لزم من عدمه عدم الحكم، ولكن يفترق مع السبب في كونه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالسبب يلزم من وجوده الوجود، أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فيشتركان في كونهما يلزم من عدمهما العدم، ولكنهما يفترقان، فلا يلزم من وجود السبب وجود ولا عدم، وأما الشرط فلا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم، من عدم من وجود الشرط وجود ولا عدم، وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود. إذن الشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أي لذاته، وهو معنى قول الناظم: والشرط ما من شأنه إن عدم اللازم لحكمه أن يعدم. مثلا الصحة والإقامة كلاهما شرط لوجوب الصوم، فهناك حكم هو وجوب الصوم يشترط فيه أن يكون الإنسان حاضرا وأن يكون صحيحا، فمن كان مسافرا أو كان مريضا لا يجب عليه الصوم. إذن يلزم من عدم الشرط وهو الصحة والإقامة كلاهما يلزم منه، إن الصحة والإقامة يلزم من عدمه عدم الحكم، بمعنى إذا عدمت الصحة بأن كان الشخص مريضا أو عدمت الإقامة بأن كان مسافرا عدم الحكم وهو وجوب الصوم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فلا يلزم من الصحة والإقامة وجوب الصوم ولا عدم وجوبه، فقد يكون حاضرا صحيحا ولا يجب عليه الصوم بمانع آخر. كالمرأة الحائض مثلا، قد حاضرة وصحيحة ولكنها قام بها مانع مثلا. إذن لا يلزم وجود الصحة وجود ولا وجوب ولا عدم بذلك، فإن الرجل قد يكون صحيحا ولا يجب عليه الصوم، وقد يكون صحيحا ويجب عليه الصوم، ويقال في الإقامة ما قيل في الصحة، فإنه يلزم من عدمها وهو السفر عدم وجود الحكم وهو وجوب الصوم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، فالمقيم قد يجب عليه الصوم وقد لا يجب عليه. نعم. ثم قال: والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد. إذن المانع عكس الشرط، قلنا إن الشرط يلزم من عدمه العدم، أما المانع فيلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أما المانع فيلزم من وجوده العدم، ليس من عدمه، من وجوده يلزم العدم، وأما عدمه فلا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته. مثلا الحيض مع الصوم، وقد اخترنا حكم وجوب الصوم ليطبق عليه الشروط والموانع والأسباب. الحيض مثلا مع الصوم، وجود المانع وهو الحيض يلزم منه عدم الحكم وهو وجوب الصوم، الحيض لا يجب عليها الصوم. طيب، لكن هل يلزم من عدم الحيض وجوب الصوم أو عدم وجوبه؟ لا، فقد تكون المرأة طاهرا ولا يجب عليها الصوم بسبب عدم بسبب السفر مثلا أو المرض، كما أنها قد تكون طاهرا ويجب عليها الصوم بحسب بسبب وجود شروطه وأسبابه وقيام أسبابه. إذن والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد. والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرق اعتبر. يقول: وإن الشيء قد يكون، يعني المسألة الواحدة أو الصفة الواحدة قد تكون شرطا وسببا ومانعا في وقت واحد، ولكن ليس بالنسبة لحكم واحد، وإنما في اعتبارات مختلفة. أما أن يكون الشيء شرطا ومانعا أو شرطا، أن يجتمع اثنان من هذه في حكم واحد، فيستحيل ذلك لتناقض وتعارض مقتضيات هذه الأشياء، فالشرط والمانع والسبب بينها من التنافر والتضاد ما يستحيل أن يجتمع من اثنان في وقت في حكم واحد، ولكن تجتمع كلها بالنسبة لاعتبارات مختلفة. وهذا معنى قوله ولا يكون واحد منها بدا في ذلك الحكم سواء أبدا، يعني أن الشيء قد يكون سببا وشرطا ومانعا في وقت واحد. ومثل له الناظم رحمه الله بالرق، فهو سبب في إباحة وطء الأمة، وشرط في صحة العتق، ومانع من الإرث. لكن هذه كما ترون لها أحكام وليس حكما واحدا، لكن يستحيل أن يكون سببا لشيء واحد ويكون في نفس الوقت مانعا منه أو شرطا فيه. إذن ويمكن أن نمثل لهذا بالإيمان، فإنه سبب للثواب وشرط في صحة الطاعة ومانع من القصاص، كقصاص بين المسلم والكافر، فهو مانع من هذه الحيثية وشرط في صحة الطاعة وسبب للثواب، ولكن هذه ثلاثة أحكام وليس حكما واحدا. أما في حكم واحد فيستحيل أن يكون الشيء شرطا أو سببا ومانعا في نفس الوقت، لا يجتمع اثنان منها فضلا عن يجتمع الثلاثة في حكم واحد. ثم قال والبعض في الأسباب من مقدور مكلف كالبيع والنذور، وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضرورة. يقول وهذه تقسيمات لهذه المذكورات الثلاث، وهي الشرط والسبب والمانع، كما أنها قد تجتمع باعتبارات مختلفة في وقت واحد ولكن باعتبارات مختلفة، فإنها تنقسم باعتبار آخر إلى ما هو مقدور للمكلف وما هو غير مقدور للمكلف. فمن الأسباب ما هو مقدور للمكلف ومنها غير مقدور، ومن الشروط ما هو مقدور للمكلف ومنها غير مقدور، ومن الموانع ما هو في مقدور المكلف ومنها ما ليس في مقدور المكلف. بدأ بالأسباب فقال والبعض في الأسباب المقدور مكلف كالبيع والنذور، وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضرورة. فالأسباب قسمان، قسم داخل تحت قدرة المكلف كالبيع، فهو سبب للتملك والنكاح، فهو سبب للنسل، والنذر سبب لوجوب ما نذر، ومنها أن الأسباب ما هو خارج عن قدرة المكلف، ومثله بالزوال فهو سبب في وجوب الصلاة الظهر وهو خارج عن قدرة المكلف، وطلوع الفجر سبب في وجوب صلاة الصبح وهو خارج عن قدرة المكلف، والضرورة فهي خارجة عن قدرة المكلف، يعني التي تبيح المحظور هي شيء يقع على المكلف دون قدرة، دون أن يكون قادرا عليه، وهي سبب في إباحة المحرمات. قال ومهرها الشروط والموانع معا كلا الأمرين بها واقع، يعني أن من الشروط والموانع كذلك ما هو مقدور لمكلف، ومن الشروط والموانع ما هو خارج عن قدرة المكلف. ومثلها الشروط أي مثل الأسباب في كونها تنقسم إلى مقدور المكلف وغير مقدور المكلف، مثلها الموانع والشروط في ذلك. ومثله الناظم بالغسل أو كالحول، كالغسل أو كالحول للزكاة والدين أو كالحيض للفتاة، يعني أن الشروط والموانع قسمان كالأسباب، يعني من الشروط ما هو خارج عن طوق المكلف كحولان الحول في وجوب الزكاة، ومنه ما هو في مقدوره كالنكاح الذي هو شرط في وقوع الطلاق، ومن الموانع ما هو خارج عن مقدور المكلف كالحيض بالنسبة للصوم والصلاة، ومنه ما هو في مقدور المكلف كنكاح الأخت الذي هو مانع من نكاح الأخرى. كلاهما يقع منه ما هو مقدور المكلف ومنه ما هو غير مقدور المكلف، كالغسل ومثل الناظم بالدين فإنه مانع من وجوب الزكاة وهو في مقدور المكلف، والغسل فإنه شرط في صحة صلاة الجنوب وهو في مقدور المكلف، والحيض مانع من الوطئ ولا قدرة للمكلف على إزالته. إذن رتب هنا هذه المذكورات ترتيبا منذورا، وليس لم يرتبه كما رتب الأسباب والموانع، وإنما نثره نثرا، ولكن يستطيع الإنسان بكل بداهة أن يعرف ما كان منه شرطا وما كان منه مانعا. الغسل شرط، والحيض مانع، والدين مانع. كالغسل أو كالحول للزكاة والدين أو كالحيض للفتاة. كالغسل هذا شرط في صحة الصلاة وهو مقدور المكلف، أو كالحول للزكاة فهذا شرط في وجوب الزكاة وهو غير مقدور للمكلف، والدين وهذا شرط هذا مانع من وجوب الزكاة وهو في مقدور المكلف، أو كالحيض للفتاة وهذا مانع وهو ليس مقدورا للمكلف. نعم. وغير مقدور بكلها اعتبر من جهة الوضع بحيثما نظر، واعتبر المقدور حيث وقع من جهة التكليف والوضع معه. أي عند الأسباب والموانع والشروط ما كان منها ينظر إليه من جهة وضع الشارع له فهو من خطاب الوضع، وما كان منها مقدور عليه فينظر فيه نظران، أحدهما من جهة الوضع والآخر من جهة التكليف. إذن قد يكون الشيء من خطاب الوضع فقط وهو ما ليس في مقدور المكلف من الشروط والموانع والأسباب، وقد يكون الشيء داخل في خطابي التكليف والوضع من جهة التكليف والوضع معا، وذلك ما كان من شرط أو سبب أو مانع مما هو في مقدور المكلف. وهذا معنى قوله وغير مقدور بكلها اعتبر من جهة الوضع بحيث ما نظر، واعتبر المقدور حيث وقع من جهة التكليف والوضع. نعم. ثم بين المقال ووضع الأسباب لدرء مفسدة أو لاقتضاء مصلحة معتمدة، وهو على قسمين، قسم قد وضع وقسمه الثاني لدى الشرع منع، فأول كالبيع والنكاح، والثاني كالإتلاف والجراح. يعني الناظم رحمه الله أن وضع الشرع للأسباب أن الشارع إنما وضع بعض الأشياء سببا في بعض الأحكام لأحد أمرين، فلا نظرنا يعني استقرأنا جميع الأسباب لما هي مسببات له، نجدها إما لدرء مفسدة كعقوبة الجاني، أو لجلب مصلحة كالبيع والنكاح. ثم إذا نظرنا إلى ما هو من هذه الأسباب نجد أن الأسباب منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع. قال: وضع الأسباب لدرء مفسدة أو لاقتضاء مصلحة معتمدة، وهو على قسمين كذلك، أي الأسباب على قسمين: قسم قد وضع يعني حال كونه مباحا، وقسمه الثاني لدى الشرع منع، والقسم الثاني وضع مع كونه ممنوعا. فالقسم الأول وهو ما وضع وهو مباح كالبيع والنكاح فإنه من القسم المباح، والثاني كالإتلاف والجراح. يعني أن وضع الشرع لأسبابه إما لدرء فأول أي ما وضع لدرء مفسدة لجلب مصلحة لها، قسم منه ما هو مباح كالبيع والنكاح، ومنه والثاني وهو القسم الثاني الذي منع كالإتلاف والجراح، فإنها أسباب، فالإتلاف سبب في الضمان، والجراح سبب في القود أو الأرش، وكل ذلك ممنوع، أي الإقدام عليه والإتلاف الذي يترتب عليه الضمان ممنوع، ومع ذلك هو سبب يسمى سببا مع أنه ممنوع. فمثل الناظم للقسمين. ومن الإتلاف الزكاة مثلا، فإنها سبب لحلية الانتفاع بالمأكول، والقتل والجرح سبب للقصاص، والزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف أسباب لحصول العقوبات، فهذه كلها أسباب من القتل والجرح والزنا وشرب الخمر والسرقة، وأسباب لمسببات هي هذه العقوبات، ومع ذلك فإنها محرمة، بمعنى أن السبب قد يكون محرما وقد يكون مباحا. فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: محرم ومباح. وباعتبار الدافع إليه فإنه أو سبب تشريعه فإنه منهما شرع من أجل درء المفسدة، ومنهما شرع لاقتضاء المصلحة. ثم قال: وقد يرى للسبب الذي استقر مسببات كالنكاح والسفر كذلك شرط مثله والمانع، ومثل الوضوء والمحيض المانع، كذلك قد يكون للمسبب كالغسل أسباب لدى التركون. كما أن الحكم الواحد قد تجتمع فيه باعتبارات مختلفة الأسباب والموانع والشروط، فيكون الشيء شرطا وسببا ومانعا باعتبارات مختلفة، فإن المسبب الواحد قد تكون له أسباب كثيرة، والممنوع الواحد قد تكون له موانع كثيرة، والمشروط الواحد قد تكون له شروط كثيرة. ثم قال: وقد يرى للسبب الذي استقر مسببات. السبب قد تكون له مسببات، مثله الناظم رحمه الله بالنكاح والسفر. السبب الواحد قد تتعدد مسبباته كالنكاح، فإنه سبب لحلية الاستمتاع وتحريم المصاهرة وحصول التوارث بين الزوجين، فهو سبب في هذه الأحكام الثلاث. وكالسفر، يعني هذه الأشياء الثلاث مسببات لسبب واحد. السفر فإنه سبب في إباحة القصر والفطر والجمع، وهذه المسببات الثلاث لسبب واحد. كذلك الشرط قد يكون له شروط، والمانع الممنوع الواحد قد تكون موانعه كثيرة، كذلك شرط مثله والمانع مثل الوضوء والمحيض المانع. يعني أن الشرط قد يكون شرطا في أمور كثيرة كالوضوء فإنه شرط في الصلاة والطواف ومس المصحف، وهذا عند على رأي من يشترط جمهور الذين يشترطون الطواف الطهارة في الطواف وفي مس المصحف، وما في الصلاة فإجماع. وكذلك المانع قد يكون لأمور كثيرة كالحيض فإنه مانع من الصلاة والصوم والطواف والطلاق وغير ذلك. وكذلك السبب فإن المسبب الواحد قد تكون له أسباب كثيرة، كذلك قد يكون للمسبب كالغسل أسباب لدى التركب، ومثله المشروط في تعدد شروطه كأكثر التعبد، كذلك الممنوع في موانعه كالبيع أو كالصوم في مواقع. يعني أن المسبب الواحد قد يكون له أسباب متعددة، فالغسل مثلا مسبب وله أسباب كثيرة منها الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشرة في الفرج، والإسلام عند من يوجب ذلك على من دخل في الإسلام من جديد وغير ذلك. وكالوضوء مسبب له أسباب كثيرة منها البول والغائط والمذي والودي والنوم عند من يراه ناقضا والإغماء عند من يراه ناقضا إلى آخره. وما قيل في المسببات يقال في المشروط، فإن المشروط الواحد قد يكون له شروط كثيرة كالصلاة فإن لها شروط متعددة كاستقبال القبلة وطهارة الحدث والخبث وستر العورة عندما يشترط طهارة الخبث. وكذلك الممنوع الواحد قد يكون له موانع كثيرة متعددة كالبيع، قد يكون له موانع متعددة كالممنوع البيع مثلا في حال كونه ممنوعا تكون له موانع كثيرة كنداء الجمعة والسفه والزيادة في الجنس الواحد من النقدين مهلا ومن الربوي. والصوم مهلا عندما يكون ممنوعا فله موانع منها الحيض والنفاس وخوف الهلاك مهلا، وذلك في المواقع التي يمنع فيها الصوم، وهو ما أشار له الناظم بقوله في مواقعه. يعني ومهله المشروط في تعدد شروطه كأكثر التعبد، كذلك الممنوع في موانعه كالبيع وكالصوم في مواقعه، أي كالبيع في حالة كونه ممنوعا والصوم في حالة كونه ممنوعا. وقيد البيع والصوم بقوله في مواقعه لأن البيع الأصل فيه الحل والصوم الأصل فيه الوجوب أو الحل، لكن هناك بعض المواضع والمواقع يحرم فيها البيع ويحرم فيها الصوم، ويكون هذا التحريم بسبب موانع قامت بهذا الممنوع وقد أشرنا إليها بما مضى. والسبب الواحد كافي معتبر ومهله في المنع مانع ظهر، والشرط مهل ذاك في التخلف بواحد يفقد حكم مقتضي. يعني أن الحكم يتوقف وجوده على سبب واحد وإن تعددت الأسباب. ذكر في الأبيات الماضية أن المسببات قد تتعدد الأسباب قد تعدد في المسبب الواحد، وأن الموانع قد تتعدد في الممنوع الواحد، وأن الشروط قد تتعدد في المشروط الواحد. فبين أنه لا يشترط لكي يجب الحكم أن تتحقق كل شروط وجوبه بل يكفي شرط واحد، كما أنه لا يشترط لزوال الحكم وانعدامه أن تتحقق كل موانعه بل يكفي مانع واحد، ولا يشترط وكذلك لا يشترط لحكم واحد أن تقوم كل أسبابه حتى بل يكفي سبب واحد. قال والسبب الواحد كافي معتبر ومهله في المنع مانع ظهر، والشرط مهل ذاك في التخلف بواحد يفقد حكم مقتفي، أي الحكم يفقد الحكم الذي يقتفي الشرط. يعني أن الحكم يتوقف وجوده على سبب واحد من أسبابه وإن تعدد. فالوضوء مهلا أسبابه كثيرة ولكنه يكفي في وجوبه واحد منها كالبول مهلا. وكذلك وجود المانع واحد، وجود مانع واحد كاف لانعدام الحكم، ولو لم يوجد بقية موانعه فالحيض مهلا كاف في المنع من الصلاة، ونداء الجمعة كاف في المنع من البيع، وكذلك فإن تخلف الشرط كاف في انعدام المشروط ولو وجدت بقية الشروط، فإذا تخلف شرط الطهارة للصلاة كان ذلك كافيا في انعدام الصلاة ولو كانت إلى جهة القبلة في مكان طاهر. ثم قسم الشرط، بين أنواع الشروط، فقال: والشرط قد قسم للعادي ثم إلى العقلي والشرعي، كالأكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء في الصلاة، ثم لذي الأداة إن ومن ولو، وما لمعناها به قد احتدوا، وللقرافي ومن له انتسب القول إن لا له حكم السبب، وهو على الأصح عندما النظر كغيره من الشروط يعتبر. يعني أن أقسام الشروط، أن الشرط ينقسم عند الأصوليين إلى أربعة أقسام، ينقسم عندهم إلى أربعة أقسام: شرط عادي ومثاله بالأكل، فإن العادة أن الحي لا يستقيم أمره دون الأكل، ولكن هذا لا يلزم عقلا، فقد يوجد بعض الأحياء لا يأكل، ولكن في العادة فهذا يسمى شرطا، فالأكل شرط في الحياة ولكنه شرط عادي وليس عقليا. والحياة في العلم، الحياة شرط عقلي في العلم، فلا يمكن أن يكون الشخص عالما وهو غير حي، فالحياة شرط في العلم ولكن هذا الشرط شرط عقلي، فالعلم يحيل عقل، فالعقل يحيل علما بغير حياة. والنوع الثالث من أقسام الشرط هو الشرط الشرعي، وهو محل كلام الأصوليين، وهو الذي ذكرت بقية الشروط معه لأنها نظائر له، وهو الشرط الشرعي كالوضوء، فإنه شرط في صحة الصلاة، كالأكل في الحياة، وهذا مثال للنوع الأول العادي، والحياة في العلم، وهذا مثال العقلي، والوضوء في الصلاة، وهذا مثال الشرعي. ثم جاء النوع الرابع من أنواع الشروط، وهو الشرط اللغوي، وهذا الشرط اللغوي هو ما كان مسبوقا بأداة شرط، بأداة من أدوات الشرط، كإن، إن تفعل كذا أفعل كذا، ومن ولو، وما كان في معناها كأينما وأيانا وكيفما ومهما وما إلى ذلك. ثم قال: وللقرافي ومن له انتسب القول إن لا له حكم السبب. القرافي رحمه الله وتبعه بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الشرط اللغوي وإن سمي شرطا في اللغة إلا أنه من ناحية الأصولية هو من قسم الأسباب، لأنه يلزم، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قصدي لأنه يلزم من وجوده وجود الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ورأى الإمام، رأى الناظم رحمه الله الإمام بن عاصم رحمه الله إن قول القرافي غير وجيه، وأن الذي عليه أكثره العلم هو الصحيح، وأن الشرط اللغوي هو من قسم الشروط إلا إذا علق بالحكم بحيث ينعدم بانعدامه، في هذه الحالة يكون من قسم الأسباب. ثم التزام ما بشرط علق هو الذي طرف الأسباب ارتقى. مثلا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخولها للدار سبب في الطلاق، وأما نحو أكرم بني تميم إن جاءوا فليس مجيئهم سببا في الإكرام إلا بضميمة الامتثال، ومعلوم أن الامتثال خارج عن الشرط، فلم يلزم من وجود الشرط وجود المشروط حتى يتحقق معنى السببية. وهذا معنى تفريق الناظم رحمه الله، وهذا هو التحقيق بين ما كان من الشروط اللغوية معلقا به الحكم وبين ما لم يكن معلقا به الحكم. فما علق به الحكم التحق بقسم الأسباب، وما لم يعلق به الحكم بقي داخلا في أصله وهو الشروط. إذا نقف عند قول فصل في أوصاف العبادة وغيرها ونفتح المجال للأسئلة. لا أدري هل انتهى الوقت أم لا، لأني لم أضبط متى بدأنا. إذا لم يكن هم سؤال فنتشاور في موضوع الدرس. عندنا الآن مجموعة دورات ستبدأ، فنحتاج إلى أن نحدد مواقيتها. منها دورة المقرأ، دورة ابن بري، وهذه اتفقنا مع الشيخ على أن تكون محل الدورة دورة النخبة، يعني في يومي الثلاثاء والأربعاء الساعة 12 بتوقيت غرينتش، بتوقيت مكة 9:30 بتوقيت غرينتش. ثم هناك درسان للشيخ عصام، أحدهما في العروض شرح مجلد العوافي، والثاني في سلم الوصول. نريد أن نحدد لهما وقتا، نريد محمد زين يحدد الأوقات المتاحة عند الشيخ ثم نتشاور فيها. وأما درس مختار ممو فلم يتحدد بعد، فلو اتفقنا على شيء فيه حتى نخبر به الشيخ يكون درس البلاغة. يستطيع الواحد منكم أن يعطي رأيه من خلال اللاقط.